أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الرابع عشر العربية جلسة إبلاغ الوضع تكريما لممثلي السلك الدبلوماسي للبلدان الآسيوية لدى كوريا. شارك فيها السفراء المفاوضون فوق العادة لمنغوليا وفيتنام، لاوس، إندونيسيا والهند، وكذلك القائمون المؤقتون بأعمال سفارات الكمبوديا والماليزيا والإيرانية والباكستانية. أبلغ أولا تشي هيتسول المدير المسؤول عن شؤون قارة آسيا وأوكيانوس في وزارة الخارجية الكورية الموقف المبدعي لجمهوريتنا بشأن تجربة تفجير الرأس النووي التي جرت في الأعوام الأخيرة. إنه قال إن مؤامرات أمريكا الشرسة للتحديد والتحويل النووي ترتب على توطيد القدرة الهجومية النووية الكورية فقط في كل ساعة وفي كل دقيقة. ثم أكد أن جمهوريتنا لن تترك الأسلحة النووية من أيديها أبدا في المستقبل أيضا، بل ستمضي في ترسيخ القوات المسلحة النووية الوطنية كما وكيفا من أجل وضع حد لسياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا من حيث مصدرها. كما نوه بأن البلدان الآسيوية عليها أن تدرك بثواب مصدر تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية وأن تلتزم بالموقف المنصف والحيادي التزاما ثابتا في مسألة شبه الجزيرة الكورية. ثم أبلغ بتفصيل أحوال الأدرار من الفيضان في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية، وذكر أن حزب الأمل الكوري وحكومة جمهوريتنا تقوم بتعبيد القدرة الكامنة البشرية والمادية والتقنية تماما في معركة إزالة الأدرار بعد إيقاف بناء المشاريع الحامة مثل بناء شارع ريوميونغ. ثم دعا البلدان الآسيوية التي تعقد علاقات صداقة وتعاون عريقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تقديم تعاون إيجابي في إزالة الأدرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية. أعرب الممثلون الدبلوماسيون عن الأسف الشديد من وقوع الأدرار البشرية والمادية الفادية بسبب الفيضان في كوريا، وعبروا عن عزمهم على اقتراع حكوماتهم المسألة عن منح المساعدة الإنسانية العاجلة في أقصر الفترة وبذل جهودهم الإيجابية لتنفيذ ذلك.